أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هو الضابط في العذر بالجهل؟ سلمكم الله. العذر بالجهل في غير أصول الدين وأسسه، فإن الله جل وعلا جعل القرآن الكريم حجة لمن بلغه القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن قامت حجة الله عليه، وجب عليه الأمر، قامت حجة الله عليه وأصبح مخاطبا وأصبح الحجة عليه قائمة. لكن يمكن الجهل في بعض فروع الشريعة، كجهل بعض في بعض الواجبات أو بعض أو ارتكب بعض المحرمات، كما قال الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى وأساء في صلاته، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا. ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه الصلاة بقول إذا قمت فصلي قم، ثم اقرأ ما يسمع من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، إلى آخر ذلك. دل على أن هذا الجاهل كان جاهلا بالطمأنينة في الصلاة، فعلمه النبي كيف يصلي مستقبلا، ولكنه عذره بالجهل. الجهل الذي عذره به هو عدم فهمه وعدم علمه بالطمأنينة، فعذره بهذا الجهل. فاطمة بنت حبش قالت يا رسول الله إني أستحاض ولا أدع الصلاة، قال لا، إنما ذلك عرق وزب الحيض، فإذا أقبل حيضتك فادعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فلم يطالبها بالأب الماضي لأنه وقع عن جهل منها، لكن أصل الدين وأساسه وأن الله خلقنا لعبادته هذا، وأن الله بعث بنا محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا يتجاهله، لأن القرآن الكريم دال عليه، فمن بلغ القرآن قامت حجة الله عليه.